لهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين أصطفى البنات على البنين